بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh.

الله الله عليك يا عم. ويحق القول على الكافرين. أولم يروا Maybe. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أن وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا وضرب لنا مثلا أول مرة وهو بكل خلق عليم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهو بكل خلق عليم. ايه؟

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. وإليه ترجعون. ربنا يديك الصحة يا سيدي. الله يبارك لك والله. ربنا يديك الصحة وبيد عنك كل واحد. ربنا يديك الصحة. الله يا بطل الله. عليك يا علم. درست جو يا عم ده. احنا مش ماشيين. الراجل ده اللي مد عزيز على البلد بحاله. الله يرحمه. محترم محترم. الله يرحمه. الله يرحمه. الله يبارك لك كده. عاوزين الناس دي تسمع كلام من القلب. الله يبارك لك. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. في صدور الناس من الجنة والناس. عليك يا شيخ طه، يا شيخ طه عايز اسمع كل اعوذ برب الناس برواية الدوري عن أم عمنا البصري. قول يا عم، قول الله، قول قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس ملك الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام فيه هدى فيه هدى فيه هدى للمتقين